هذا يقول هل الساحر والكاهن والعراب كفار كفرا أكبر أم كفر أصغر؟ الجواب هم في أصح القولين كفار خارجون عن الإسلام، فإن السحر كفر، قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر في حكاية الملكين في خبر الفتنة بالسحر، فأخبر أن السحر كفر فمن تعاطاه فهو كافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.